أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن الذين ينادونك من والله غفور رحيم إن والله غفور رحيم والله غفور رحيم يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فَأَنْتُمْ